بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد باللقاء بكم مرة ثانية في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله. نلتقي على مائدة عظيمة مباركة كلام الله تبارك وتعالى. الأسبوع الماضي بدأنا في وقفاتنا مع هذه السورة الجليلة، السورة المباركة، أعني سورة الكهف. تكلمنا عن وقفات في مطلع السورة وسبب نزولها، وإن كنت قد أشرت الأسبوع الماضي أن ليس المراد من هذه المحاضرة أن يكون التفسير النمطي المعروف، قلت هذا تجدونه في كتب الكبار. أما المراد من المحاضرة هي الفائدة التي تستنبط وتستفاد من الآيات البينات، ولهذا سميناها وقفات، أي نقف عندها لنأخذ منها عبرا وزادا. اليوم بإذن الله تعالى وقفتنا ستكون مع قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين. الآيات، الضرب الأمثال أيها الكرام في القرآن الكريم من روائع الإبداع في كلام الله سبحانه وتعالى، فضرب الأمثال فيه تقريب للأفهام وتسهيل للأذهان لمعرفة المراد من الكلام. فالله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا في كل شيء، ضرب الله في القرآن الأمثال بكثير من الأمور ليقرب الفهم إلى الأذهان وإلى العقول حتى تدرك المراد. فمن هذه الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى هذه القصة، أن رجلين أخوين صديقين جارين، ما حدد القرآن، قال: واضرب لهم مثلا رجلين. فتح الله الرزق لأحدهما وأعطاه أموالا ورزقا وفيرا، سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن جنتين. وللمفسرين كلام كثير، وأنا كما قلت ليس المراد التفسير بعينه، إن ماذا نستفيد نحن من هذا الكلام ومن التفسير، كيف نتزود بعبر وفوائد من هذه الآيات. الإمام الزهري ينقل عن ابن عباس أن المراد بالجنتين الأموال كثيرة، وإن كانت الآية تنص على أنها جنة لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الثمار والزرع، وهذا لا يكون إلا في الجنان حقيقة يعني. فقال تعالى: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين لهذا الرجل الظالم، لهذا الرجل الظالم لنفسه، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقصه شيئا، كل ما في البستان أعطى ثمره وأكله. ليختبر الله سبحانه وتعالى العباد. فليست كل عطية هي منحة، وليست كل عطية هي رضا من الله، لا، فليتنبه لهذا. بل إن العطايا قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: نبلوكم بالشر والخير. حتى الخير قد تبتلى به، قد يعطيك الله خيرا، إما في صحتك قوة في البدن، وإما كثرة ولد، وإما المال، وإما الجاه والسلطان، وغيرها من العطايا. بعض الناس يغتر ويظن أنها رضا من الله، ربما تكون كذلك، لكنك تكون على وجل وخوف. سليمان عليه السلام، وأظن ذكرنا الأسبوع الماضي قصته، لما طلب أن يؤتى إليه بعرش بلقيس، هذه الملكة اليمنية، قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: الأول، أنا أحضر لك العرش قبل أن تقوم من هذا المجلس وتقعد، أو أن تخرج وترجع حسب الأقوال. قال: من يكون أقوى وأسرع وأكثر في زمن ليس فيه التقنية ولا فيه الحضارة ولا الوسيلة؟ لم يكن شيئا، الكلام له ألف سنين. قال الآخر: عنده علم من الكتاب، بل أنا آتيك به بأسرع من ذلك، آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقال العلماء في شرحها: إما أن يكون الطرف المراد به هي قرنية العين قبل أن تتحرك يمينا وشمالا، أو رمش العين، وكلاهما سرعة رهيبة. وأنت لست تأتي بقشة من اليمن، أنت ستأتي بعرش، تعرفون العرش يعني الملك كله يريده سليمان عنده في فلسطين، وما بين سبأ واليمن وفلسطين آلاف الأميال، ومع ذلك أتي سليمان بهذا العرش في هذا الوقت الدقيق فلم يغتر. لأن للأسف بعض الناس يعطى أشياء من الدنيا فيظن أنه قد رضي الله عنه وأرضاه، ويتفاخر على عباد الله، ويظن أنها منقبة وأنه خير من الناس، وأنه ما أعطاه الله إلا لأنه خير. يتنبه لهذا، هذا لا يقع فيه إلا مسكين غافل ممكور به. أما العاقل المؤمن فيعلم أن حتى العطايا امتحانات واختبارات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مرت معنا الأسبوع الماضي هنا سليمان لما العرش بين يديه ما قال ما قال قارون. قارون لما قيل له اتق الله في المال، خف الله في المال، أدي حق الله في المال، اعترف بأن المال من الله، قال إنما أوتيت على علم عندي. وابن القيم رحمه الله يقول احذر ثلاث، احذر لي، قالها فرعون فهلك، قال وأليس لي ملك مصر، وقالها إبليس أنا خير منه فهلك، وقالها قارون أوتيته على علم عندي فهلك. احذر، بل قل كل من عند الله. سليمان لما رأى الملك بين يديه والله ما اغتر ولا تعاظمت نفسه، بل قال هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني. إيه ليبلوني. وهذه الوقفة الأولى، أن تعلم أن العطايا ليست دائما منح، والحرمان ليست دائما عقوبة أبدا، المصائب والهموم ليست دائما عقوبات، وإن كان الأمر كله لا يعلمه إلا الله. يعني تمر بالأمم أزمات ومحن، فالبعض يظن أنها الله لا يريد خير بالبلاد ولا بالعباد، وسخط الله على العباد. من أنبأك بهذا؟ وإذا نزلت الأمطار وجاءت الخيرات قالوا عارض ممطرنا أو خيرات تنزل. لا، من يدريك؟ أنت على كل حال تعيش في حذر مع الله، فالله يمكر، الله يمكر، لا سيما إذا رأى من العبد استكبارا وعلوا. الإمام مالك رحمه الله، وكلكم تعرفون هذا الرجل العظيم، هذا الفقيه الكبير إمام المذهب، دخل رجل إلى الروضة، إلى المسجد النبوي، إلى الروضة، فقال من منكم مالك؟ مالك لا يعرفه بشخصه، الإمام مالك هذا الرجل لا يعرفه بشخصه، فقال من منكم مالك؟ فقال الإمام مالك أنا مالك، وكان بين أقرانه، فدنا منه، دنا منه حتى جلس بين يديه كجلسة الطالب المتعلم عند المعلم. فقال رأيت البارحة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ورؤيا الأنبياء حق، لا سيما إن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به أبدا. قال رأيت البارحة في هذا المكان وهو يقول أدعو لي أبا عبد الله، الإمام مالك، ندوري عليه. قال فدخلت أنت يا إمام فجلست كجلستي هذه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يحثم من حجره ويضع في حجرك. وخذها قاعدة، كلما أعطاك النبي فاعلم أنه خير، عطايا محمد صلى الله عليه وسلم خير كبير عظيم. وإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن رأيته معرضا عنك فأبشر، ولكن احذر في ذات الوقت أنك قد تكون قد تركت شيئا، تركت سنة، تركت أمرا. رؤيا النبي خير وبركة. فقال له رأيت يحثو من حجره ويضع في حجرك ويعيد، فبكى مالك، لأن رؤيا مثل هذه تبكي فرحا لا حزنا، لكنه مع ذلك لم يغتر ويتعاظم بين القوم أبدا. ماذا قال مالك؟ الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر، نفرح برؤية مثل هذه، لكن لا تجعل منها مدعاة للعجب بالنفس. من أكبر قواسم الظهور أن ترى منن الله عليك أو عطايا الله لك تفضيلة لك على باقي الناس أبدا. هذا اغتر بما أعطاه الله ودخل الجنتين ويراهما كما قال الله، لم تظلم منه شيئا، لم تنقصه شيئا، كل ما في الثمار، كل ما في الأشجار من ثمار أعطته. يمد الله تعالى بعض الناس مدا لينظر ماذا يفعلون. فدخل الجنتين وهو مغتر بما أوتي ونسي الله تعالى. أما سليمان فلم ينس، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إنما هي ابتلاءات وامتحانات وتمحيص بالعطايا ورمم بالحرمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الفقراء والأغنياء قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، ليس لأن من الفقراء من الصحابة عبد الله بن مسعود، سلمان، بلال، خباب، هؤلاء فقراء الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأغنياء عثمان، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمير، هرم الأثرياء، ولكل درجات مما عملوا. ومع ذلك دخل بلال الجنة فتأخر عبد الرحمن، فلما دخل بعد حين قال والله وجل قلبي عليك يا عبد الرحمن، تأخرك هذا خشيت، أيعقل أن يذهب بعبد الرحمن إلى النار وهو من المبشرين العشرة؟ أين أنت؟ أين مكانك معنا؟ فقال والله لقد وقفنا بعدكم موقفا كرينا من شدة الوقوف، وهو الحساب لأنهم أغنياء، فليس الغنى بمنقبة وليس الفقر بمنقصة، إنما هي أعمالكم تحصى عليكم. فإذا وجدت غنى وسعة سواء في المال أو في الصحة أو في العافية أو في الولد أو في الجاه أو في السلطان فاحذر ولا تغتر، بل قل كما قال مالك النعم تسر ولكنها لا تغر. هذا الرجل دخل الجنة يتباهى ويفتخر على المسكين الذي لم يؤت شيئا من الدنيا، وليته افتخر وأعجبته ما فيها، بل زاد الطين بلة فقال ما أظن. شوف التعالي والاستكبار، شوف الجحود بنعمة الله سبحانه وتعالى، أنت تديرهم بين يديك ولا تضمن أنك تنفقه، إما تسلب منه أو يسلب منك. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل أصلا التفكير في الساعة غير وارد، وما أظن الساعة قائمة. هذا غرور واستكبار، وكل ما كان الإنسان على هذا الحال فهو على شفا هلكة. قبل سنوات كان يخطب خطيبا وأنا أعرفه ضال مضل، كان ينكر عذاب القبر، فأتيناه بأدلة قلنا يا رجل عذاب القبر حق وثابت بالقرآن والسنة ومما تواتر به الأخبار، قال هراء هراء الكلام، عذاب القبر ما في عذاب القبر. فإذا اغتر الإنسان بشيء من العلم أو بالمال أو بالصحة أو بالعافية ربما يبتلى حتى بالسلب والعياذ بالله، وإذا سلبت أعز ما عندك فاعلم أنك والعياذ بالله من الهالكين. هذا الرجل قال ما أنكر، ليته تفاخر، بل أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، وأنكر ركنا من أركان الإيمان، بارك الله فيكم، مش الإسلام، الستة مش الخمسة، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال وما أظن الساعة قائمة، ولو على اعتبار هذا كلامه هو على اعتبار أن في ساعة وفي قيام وفي حساب، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما أو منها حسب الرواية منقلبا. يعني حتى لو رجعت إلى الله وصار من الحساب والقيامة والبعث سيكون لي حظ حتى عند الله. وفي سورة الشورى فصلت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا قول على الله بلا علم وغرور يودي إلى القبور. بعض الناس يتعالى بملكه وبجاهه وسلطانه وعلمه وقوته وولده فتكون قاصمة الظهور. في الصحيحين أن رجلا له أخ، هذا الرجل كان طائعا والآخر كان مسرفا يتعاطى المحرمات، وكان الذي فوق وهو هذا الطائع ينصح الذي في الأسفل ويقول اتق الله، صلي، أدي ما أوجب الله، افعل كذا، والثاني ينكر ويعرض ولا يستجيب. فقال يوما هذا الذي فوق والله لا يغفر الله لك، هذا القول بلا علم، قول على الله بلا علم، ادعاء علم الغيب، معرفة ما في الغيب. قال والله لا يغفر الله لك. فغضب الله من فوق سبع سماوات وقال من ذا الذي يتألى، يحلف يعني يتألى علي ألا أغفر له، لقد غفرت له وأحبطت عملك. تتكلم على الله بأي صفة؟ من أعطاك الحق تخبر أنك حتى في الآخرة لو دخلت إلى الجنة سيكون لك وسيكون لك؟ ما يدريك. يعني جاءت امرأة تمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ومن يعلم ما في غد؟ بل من يعلم بعد اللحظة هذه ما سيكون إلا الله. حتى العلم الذي أعطاه الله للأنبياء والرسل قيده الله، فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا يعطى العلم كله. بل إن الله تعالى يخبر عن رسول الله فيقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول تآمروا عليه ومكروا به وهموا بقتله واتهموا زوجته وفعلوا بأصحابه ولا ما يكون يعلم الغيب. يجلس تحت حائط فاتفقت رؤوس الكفر في المدينة واتفقوا فانبعث أشقاها ليرمي حجرا على رسول الله ليخلص منه وتخلص منه المدينة بزعمهم، والرسول جالس. لو كان يعلم الغيب يجلس. ما تحرك النبي إلا لما جاءه جبريل بأمر من الجليل، انزل الآن إلى محمد ومره فليتحرك من هذا المكان. فجاء جبريل وقال قم يا محمد، فقام النبي فألقوا الحجر. فأقسم النبي كما روى محمد بن مسلمة قال والله لا يساكنوني فيها بعد يومي هذا إلا عشرة. عزة طبعا، هذا موضوع آخر. يعني المؤمن لما يكون له قوة وعزة ما يفوضش ما يحاورش، فيش محاورة للباطل. عشرة أيام أعطاهم فجلاهم من المدينة. تتآمرون علي تقتلونني وأنا أدعوكم إلى جنة عرضها السماوات أرض، والله لا يبقى أحد منكم طردهم شر طردة. وإلى اليوم اليهود يتمنون أن يعودوا إلى ديارهم الأولى، ولكن هيهات هيهات، حيل بينهم وبين ما يشتهون. أقصد النبي ما يعلم الغيب، فأنت تدعي علم الغيب وهذا من الباطل. فتأخذ العبرة أنك إذا أعطاك الله لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دخل الجنة يتبختر ويقول إنه لن تقوم الساعة ولن تخرب هذه، ولو خربت إن لي عنده خير، إن لي عنده خير منها. فقال المؤمن، وهذا حال الطائع الذي يعلم أن الفرح ليس بعطايا الدنيا. الفرح يكون بماذا يا إخوان؟ بما في سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو أوتيت الدنيا كلها وغضب الله عليك ماذا ينفع؟ سليمان لما طلب أول ما طلب ماذا قال؟ رب اغفر لي أولا بعدين وهب لي ملكا، لأن ملك بلا مغفرة الذنوب هلاك تباب. ماذا تفعل؟ الذين أعطوا الأموال المليارات، الذين حكموا البلدان وأمضوا سنين من الكفر والإلحاد، أين هم الآن؟ ثم ردوا إلى الله. ماذا تنفع الأموال؟ قل بفضل الله وبرحمته. صلاة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يوم اعلم يوم أن تضيع منك صلاة الفجر مع الجماعة ضيعت الدنيا وما فيها، بل ضيعت خير من الدنيا وما فيها. هذه الخسارة وهذا الحزن الكبير. أما الدنيا والله يشبع منها الثور والحمار والإنسان، ولا تساوي عند الله هذه الدنيا شربة ماء. بل لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة والله ما سقي منها كافرا أو كافر شربة ماء أبدا، لا تساوي عند الله. هو خلقها، فماذا ذكرها الله في القرآن؟ قال عنها غرور، وقال عنها متاع، وقال عنها لعب، وقال عنها لهو. هذه الدنيا. أما الآخرة اسمع ماذا قال عنها، والله يدعو إلى دار السلام. تعرفون ما السلام؟ سلام من كل شيء، سلام من كل الآفات والمنغصات، سلام من كل الكرب والهموم. فلا موت ولا تنغيص ولا نكد ولا فقر ولا ظلم ولا اعتداء، سلام. حتى تحية الملائكة كلما دخلت الملائكة قالت سلام عليكم. سلام عليكم بماذا؟ بما لعبتم، بما لهوتم، بما ضيعتم؟ لا، بما صبرتم. اصبر على الطاعة، واصبر على صلاة الفجر في الجماعة، وصلي مع الجماعة، وصم رمضان، وأدي زكاتك، وحج بيت الله الحرام، واصدق في القول، وبر الوالدين، وأحسن إلى الجار، وأكرم الناس يكرمك الله. هذا كله يحتاج إلى مكابدة، فليس الأمر بهين. النفس جبلت على تمرد، النفس البشرية مجبولة على التمرد، فتحتاج إلى ضابط يضبطها. حينما فرض الله صيام رمضان لأنك تألف أمورا تريدها النفس وتطمح فيها وتريدها أبدا، جاء رمضان ليوقفك عند هذا الحد. لا، لابد تقف 30 يوما، ممنوع الأكل والشرب، أنت كسر لشهوة في نفسك، تتربى النفس هكذا. تأتي الزكاة لتكسر شهوة التملك وحب المال، وتحبون المال حبا جما، ثم تأتي الزكاة لتخرج وأنت مطمئن. لماذا؟ لأنك ما أنفقت درهما إلا وأنت تعده عند الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق أو من تصدق بعدل ثمرة وقعت في كف الرحمن، وفي رواية أيضا في الصحيحين في يمين الرحمن، فيربيها له ثمرة. الآن لا تظن أن الثمرة عينة، ثمرة، شربة ماء، كلمة طيبة، ربما تكون هذه سبب الفكاك، سبب النجاة من النار. لا صليت وزكيت واعتمرت وحججت وفعلت، كلها لم تقبل، لكنك جئت اليوم فأخرجت ثمرة، أو سقيت ملهوفا شربة ماء، أو أوصلت المسكين، أو كتبت شيك لرجل في المصرف، أمي ما أعرفش يكتبها، بيسحب ما يعرفش يسحب، أعمى يريد تقطع به الطريق، عجوز تريد منك مساعدة، أمور قد لا تلقي لها بالا، هذه سبب نجاتك. فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. البسمة صدقة، لأن بعض الناس للأسف موجودة النبتة هذه موجودة بيننا، العبوس الذي لا يفارقها، كأن الأسنان عورة لا ينبغي أن تظهر الأسنان، إذا رأيته تقول هذا خرج الساعة من دفن أبيه وأمه. يا أخي، البسمة في وجه الناس خير. محمد صلى الله عليه وسلم المدرسة المتكاملة، رب الناس على حب الآخر، ولن يحبك الناس حتى تبذل لهم. البذل ليس يعني، يقول النبي: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم. مش ممكن واحد يستطيع أن يهب الناس جميعا مهما كان عنده من أموال. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن يسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. يعني لما تضحك في وجه الآخر يحبك، وهذا من الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد إنسانا إحسانه. والإحسان ليس بالمال شرطه، ربما لا أجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصيام: قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، لأن ذكر النبي فضل الصائم وأنه له أجر كأجر الصائم، فقال: يعطي هذا الثواب لمن فطر صائما ولو على مذقة لبن أو شربة ماء. الله لا يريد منك الكثرة، وذكرناها الأسبوع الماضي في أول السورة، الوقفة الأولى قلنا الله ربنا يقول: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. صح كده؟ ليبلوكم أيكم أكثر أم أحسنوا أحسنوا عملا. فالكثرة ليست مقصودة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. المراد أنك تحسن العمل فقط، احسن العمل ولو ببسمة. بعض الناس يظن أنه لابد أن يخرج القناطير المقنطرة ليرضى الله عنه. لا والله، في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بثمرة. شيخ عبد الباسط، ولا بشق ثمرة، شق ثمرة مش بثمرة. نحن إذا تعاملنا مع الله بهذه المفاهيم أصبحت البسمة بدولة عند الجميع، أصبحت العطية لا يشترط لها أن تكون كبيرة. حتى الزيارات، الزيارات العائلية والاجتماعية، بعض الناس أصبح يتثاقف الزيارة، قال له: بنمشي لفلان، سيكلف نفسه وسيعد الطعام، وهذه تكلفة له وتكلفة لي، فقطعت العلاقات والأواصر. يقول النبي لعائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا: يا عائشة، بالله اسمع روعة الكلام، معالجة النفس قبل أن تعالج الأبدان. الآن بعض الناس يتحدث على علم النقص، وأعني بعلم النفس يعني، وأنهم سيفعلون لا لا لا لا، إذا أردت علاج النفس أقسم بالذي جمعنا في هذا المكان أن علاج نفوسنا تجدونه في القرآن والحديث الشريف الصحيح، علاج كل الأمراض، أي مرض يعتريك حتى العضوي تجد علاجه. قال يا عائشة: يعالج النفوس، لا تكلفي للضيف فتمليه. اسمع روعة البساطة، لا تكلفي أي لا تتكلفي، يعني إذا أراد أن يأتيك ضيف شغلك الشاغل ما لا تصنع له، هذا يحتاج إلى طعام، سفرة كبيرة، هذا تكلفة، وهذا يلقي في القلب حزن لأنك لا تجد. لا تكلفي للضيف فتمليه، ولكن أطعميه مما تأكلين. هذه بساطة الإسلام وروعة الإسلام، البسمة تدخلها على قلب الناس، والعكس بالعكس، حرم الله عليك أذية المؤمن بأي أذية ولو كانت مزحا. يقول النبي لا يحل، روى الإمام مسلم هذا الحديث، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذه مشاعر نفسية، هذا بشر يحس ويتألم، عامله بما تحب. إذا أردت دخول الجنة فاسمع ماذا يقول النبي: لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى نعم تحب، نشر المحبة، والمحبة لا يشرط لها الأموال، والله من تضحك في وجهه يحبك، وإذا عبست في وجهه ملك هذا الوجه لن نريد أن نراه، عبوسا قمطريرا إذا رأيته ظننت الساعة قامت. لماذا؟ عبوس. بعض هؤلاء يعني الناس فيها خير، لكن البعض، أتكلم حتى نتجنب هذا البعض، بعض هؤلاء إذا قلت قبل سنوات في مسجد البدري، يعرف الشيخ عبد الباسط زمان، محاضرة من أحد المحاضرات لا أذكرها، فجاءني هؤلاء أحد هؤلاء العبوسين القمطريريين، قال لي: سمعناك في المحاضرة أحيانا تضحك يعني أو بعض. قلت: في هذا عيب؟ قال: لا، هذا علم. قلت: هذا العلم الذي نحن نتكلم عنه من أين مصدره؟ قال لي: ما فهمت قصدك. قلت له: يعني مصدر كتب سقراط وبقراط وفلاطون وأرسطو، والله كتاب السنة اللي نقوله فيه. قال: هي حديث وكذا، لكن ما كان شيء ينبغي أن يكون فيها المزح هذا. قلت له: من الأخ؟ قال لي: كيف طالع من سجن لي 7 سنوات 8 سنوات الآن خرجت من السجن، كلام هذا في 2005 و2006. قلت له: طيب ما دليلك على أن الضحك الذي خلقه الله فينا؟ قال: ربي وربكم، وأنه هو أضحك وأبكى. ما الذي أضحكنا ويبكينا؟ الله هيا لك أسباب الضحك فتضحك، وأسباب البكاء فتبكي. قال لي: قلت له: الله أضحك وأبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويتبسم مع أصحابه، والصحابة يتندرون بما كان من ماضيهم فيضحكون، فمن أين جئتنا؟ قال لي: لا لا لا. قلت: العبوس تراه أنه صح يعني هذا يحبك الناس إذا عبس؟ قال لي: صحيح أن الإنسان يكون جدي وهكي الله يبي، هكي لابد تفنص باش يحبك الله، فنص. هذا من طبعا الكلمة الأخيرة هذه. نعم نعم حسنت. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، يعني تعرف المزح شنو هو؟ اللي هي نحن نقول النكتة، وإن كانت النكتة غير صحيحة أن تكون مزحة، النكتة النكتة العلمية الفائدة، لكن الطرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، يعني يأتي لأصحابه ويدخل الدعابة على قلوبهم حتى تبدو نعم، فيأتيك من يأتيك عبوسا قال: لا لا خلاص فنص زينين هكتو هك الله يبي الله قال لابد كلكم فنصوا بعضكم هكي باش تخش الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تحابوا. من أسباب المحبة يا إخوان أن يراك الناس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما هناك في وقت الجد أشد منه حرصا، ومع ذلك وقت الجلسات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يا إخوان يمشي عليه 4 في بيته، تخيلت المشهد يعني على 4 يعني، ويركب على ظهره الحسن والحسين ويدور بهم في بيته ليدخل البهجة وتوفرحة وينشر الحب في البيت، مش إرهاب مش الرعب، مش إذا دخل البيت كل يصير رجة في البيت، ها ها الغول جاية، لا اجعل لما تدخل البيت يطرب حتى الحزين، والنبي يركبهم على ظهري ويقول لهم: نعم الرحل رحلكما، قال نفسه صلى الله عليه وسلم، ونعم العدلان أنتما. تربية على الحب، حب الآخر، بسمة في وجه الآخر. الرسول كان يمزح ويلاعب عائشة ويضحكها ويجلس مع الصحابة ويتندرون وكان يتبسم. من أين جئتمون؟ لا، انشر الحب، انشر المحبة، انشر البسمة، هذا الدين. إذا في خلاف هذا آتوا به، والله إلى قيام الساعة من أن تأتوا بمنهج أفضل منهج محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تعلم الناس أن الدين يريد منك أن تكون لا كن هشا بشا؟ الرسول كان يجلس ويهش ويبش في وجه الناس ويضحك في وجوههم ويسرهم بكلمة. تأتي العجوز: يا رسول الله أركبني على القعود. قال: لا أركبك إلا على هي المرأة قالت له: يا رسول الله أركبني على القعود. فقال: والله لا أركبك إلا على الجمل أو نحوها. فكأنها رأت فيها شدة الكريمة فغضبت، فقال: وهل يلد القعود إلا أو شيء من هذا؟ ربما خانتني الذاكرة في القصة. المزحة رسالة محبة للآخر. إذا أردت أن تبني جسر بينك وبين الآخر لطفه، ترفق به وتلطف به، ولا تكن جبارا عنيدا، ولا تظن أن السب والشتمة والنفورة يقرب الناس من الإسلام أبدا. تلطف بالناس. وربما بعدنا قليلا. فدخل الجنة يتبختر يتباهى يظن أن الساعة لا تقوم وإن قام الساعة فله. فقال المؤمن الذي في قلبه خير: قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا تذكير لكل من هو عاقل. كلما غرتك النفس ودعتك إلى الطغيان فاعلم وذكرها بأنك لست شيء، والله لست شيء، منك مليارات، ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تصعد السماء. فتواضع واخضع واخنع لله رب العالمين ليرفعك الله، فإنه ما تواضع عبد إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. العلو والاستكبار ليس من صفة المؤمن. المؤمن دائما أواب ذكار، كلما شردت النفس ورأت في نفسها شيئا عاد بها للوراء. أبو هريرة مر في المدينة وجدوه يحمل على ظهره قربة ماء وفيها ثقب يخرج منه الماء، فبل ثيابه وغير مظهره، فقال له: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: نفسي حدثتني فأردت أن أربيها. حدثتني يعني قلت لي: أنت أبو هريرة، أنت راوي الحديث، أنت صاحب النبي، أنت الذي قال فيك، أنت الذي أثنى عليك وعلى أمك، أنت الذي تروي الحديث. يحصل هذا حتى يعني في كل الاتجاهات، وربما يأتي الشيطان، هذا حقيقة، لصاحب المال المنفق فيزين له العمل، يزين له العمل فيغتر، وإذا اغتر وأصابه عجب هلك، سقط من حيث لا يدري. وكذلك ذكره مراحل الخلق: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ بالله عليك، من التراب نمشي عليه أم نضعه على رؤوسنا الآن؟ الآن التراب يطأ بالأقدام لا يوضع على الرؤوس، يعني شيء مهين الذي خلق من ابن آدم. طاووس بن كيسان لما دخل على أحد الملوك والأمراء، هو يعرفه، لكن دخل فقال: السلام عليك يا فلان. لم يكنه بأمير المؤمنين أو خليفة الناس، لا لا، قال: السلام عليك يا فلان. فغضب فقال: أما تعرفني؟ لأن الطواغيت، طواغيت البشر، يريدون من الناس تعظيمهم وتأليههم. فقال: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أنت الذي خرجت من مخرج البول مرتين. كيف لا أعرفك؟ نعم، أنت خرجت من مخرج البول مرتين، كيف لا أعرفك؟ يا إخواننا، إذا أراد الإنسان التعالي والغرور فليتذكر قول الله تعالى بوصف نفسه بأنه المتكبر، سورة الحشر: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال ربنا تبارك وتعالى: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني واحدا منهما عذبته، رواه مسلم. الكبر لله عز وجل، العظمة لله. أما أنت فتذكر قولة هذا الرجل: خلقك من تراب ثم من نطفة. النطفة إذا وقعت على ثوبك أسرعت إلى الماء لتغسلها، هذا الذي خلق منها ابن آدم. وهناك مفارقة غريبة بسيطة عجيبة مضحكة. الآن الخروف والنعجة ماذا يأكل؟ يأكل ما وجد أمامه، أعطيته أكل، ما أعطيته يأكل من حشاش الأرض، ولا ينوع ولا يعرف مطاعم ولا يعرف فنادق، خروف. لكنه إذا أعزكم الله أخرج ماذا يخرج؟ الزبل. أعزكم الله تعرفون الزبل هذا؟ لو صليت في هذا المكان صلاة صحيحة ولا باطلة؟ مكان فيه مربط الغنم، هذا الزريبة اللي فيها الغنم، وجاء رجل يصلي، ما حكم الصلاة فيها؟ صحيحة ولا؟ طيب أحسنت. هذا الخروف الذي يأكل ما وجد ولا يتفنن ولا يتشدق، إنما الذي يجده يأكله، يخرج هذا الزبل أعزكم الله. فإذا صليت صلاتك صحيحة لأنه طاهر. هذا ابن آدم الذي يتفاهى ويتعالى، وإذا أراد أن يأكل يتفنن في صنع الطعام. ما يخرجه ابن آدم إذا أصاب شيئا ماذا يحل بهذا الشيء؟ يتنجس. تذكر هذا، يعني النحل يخرج عسلا طيبا، فماذا تخرج أنت؟ تتعالى. يذكرك ربك خلق من ماء محترم، محترم الماء، مهين لا قيمة له، والله لو أصابك أسرعت تغسله، وأنت خلقت منه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ما الذي حسن صورتك؟ هب أن الله خلقك بهيمة، من يقول له لا؟ سواك فأحسن كما قرأ الشيخ في المغرب: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه: عدلك لم يجعل لك يد أطول من الأخرى، لم يجعل عينيك في قفاك، تمشي في الشارع على قفاك، مشهد وانت تمشي، رجل أطول من أخرى. خلقك فسواك فعدلك، ما أبهى الصورة التي صورك فيها، في أي صورة ما شاء ركبك. ثم تكفر، لكنه والله ربي يستدرك هذا العبد الصالح. أما أنا فلست على هيئتك. اليوم قارن هذا واستفد من هذه الوقفة. إذا أعطي الإنسان عطية وحسب أنها منحة ورضا من الله فتفاخر وذكر بهذا القول بأنك لست الذي صنعته، ووالله ما أحد منا كتب قدره، ولن تستطيع أن تغير في قدرك شيئا. من الذي استشير في متى يأتي؟ من الذي استشير في شكله ورسمه ووصفه واسمه وأبويه وإخوانه؟ من الذي استشير؟ إنه أمر الله، قال للشيء كن فيكون، ورفعت الأقلام وشفت الصحف، لا تملك من أمرك شيء، فتواضع واخضع واقنع واعلم أنك مربوب لست برب وأنك معبود. فإذا حلت هذه المعاني في قلبك، والله لو أعطاك الله الدنيا كلها كنت عبدا مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عرض عليه أن يكون عبد الرسول أو ملك الرسول، وكلاهما الأمران حدث من قبله. هناك أنبياء رسل، عفوا، هناك رسل ملوك مثل داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، يوسف أوتي ملكا، هذا رسل وأنبياء وملوك. وهناك أنبياء فقراء بل مضطهدون، يعني زكريا اضطهد حتى أنهم قتلوه، ويحيى وزكريا وعيسى طورد حتى رفعه الله. أما محمد صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمران، اختر أن تكون ملكا رسولا، ملك الرسول أو عبد الرسول. قال: فنظرت إلى جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد النصيحة من وهل هناك أنصح من جبريل؟ قال فنظرت إليه فأشار إلي هكذا. ما معنى هكذا؟ تواضع. وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق قول واحد لا قولان، خير من داود وخير من سليمان، بنص الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم، ولا فخر بهذه السيادة، لا أعني أني أفتخر، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأخذ العزة بالاسم فيتفاخر ويتعالى ويتعاظم وهو في قمة المجد والعظمة. ليلة اتفقت قريش على أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت 100 شاب من كل العرب ليقتلوا النبي فيتفرق دمه، فلا يجد بنو هاشم سبيل، بنو هاشم سبيل للأخذ بالثار. جاء جبريل وقال يا محمد لا تبت الليلة في فراشك، الليلة في مؤامرة عليك، اخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر، فدخل فقال يا أبا بكر من بالدار؟ قال أهلك يا رسول الله. فأعاد النبي القول من بالدار يا رسول الله؟ قال أهلك عائشة. قال يا أبا بكر لقد أذن لي في الهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. فبكى أبو بكر، فخرج النبي وأبو بكر ودليلهما عبد الله ابن أريقة، ثلاثة فقط في ظلام الليل في خفية، خروج من مؤامرة من قبل هؤلاء الظلماء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سنين عاد النبي ليلة فتح مكة سنة كم؟ متى فتح مكة؟ لا، ها، سنة 8، أيوه سنة 8 فتحت مكة، ليلة 20 رمضان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000 رجل، وهو الذي خرج متخفيا. في السيرة لما دخل النبي مكة وهو على راحلته ما تعاظم، ما قال أدخلها وهي منهزمة وأنا المنتصر، ما دخلها وتعلو أبواق النصر، ما دخلها وهو يتوعد أهل مكة بالقتل والقصاص، دخلها وهو منحن برأسه صلى الله عليه وسلم حتى كادت لحيته تمس عثنون راحلته، يعني الشعر اللي على ظهر الراحلة من السجود والخضوع. ساعة النصر على من عذبوه وصحبه وأخرجوه من مكة كرها، دخل منتصر، اجتمعوا حوله يستوضحون الأمر ماذا سيفعل بهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. المؤمن إذا أعطاه الله لا يتفخر لا يتعاظم، بل يزيده خشوعا وخضوعا وإجلالا لله صاحب النعمة. ولو شاء ربك ما كان، ما فعله به، كل الذي بين يديك، كل أموالك وقوتك وولدك كله من عند الله، فاعرف لله حقه ولا تتعالى وتتعاظم، فإنها من فعل الشيطان. لما أعلن الحرب على آدم الأول عليه السلام قال أنا خير منه، فرجمه الله ولعنه الله وأصبح شيطانا رجيما. لماذا؟ تعالى، كل الملائكة سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، كبر علو بما يظن في نفسه أنه خير من الآخر كما فعل هذا الرجل، فقال له لكن هو الله ربي، أي أنا أعترف بربي الذي خلقني، فلا سبيل للتعاظم. والعبر دائما كما يقول شيخنا الإمام الكبير ابن تيمية رحمة الله عليه، العبرة بماذا؟ بالبدايات ولا بالخواتيم؟ بالخواتيم. ومن كانت القول له أيضا بدايته محرقة فنهايته مشرقة، الذي يتكبد في الأول. النبي صلى الله عليه وسلم لقي من العناء، ولقي صحابته، ولقي من بعدهم من العناء، ثم ماذا كانت العاقبة؟ ربنا يقول حكاية عن قوم موسى عليه السلام لما تأذوا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فماذا قال العبد الصالح؟ يا أهل ليبيا اصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. بعض الناس أصبح يتضجر من كل شيء، يريدها في ساعة أن يكون كل شيء. استفيدوا من دروس القرآن يا إخوان، استفيدوا من قصة الأنبياء، لما تأذوا قال اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نحن في أمس الحاجة إلى أن نعيش هذه المعاني حتى نخرج من هذا القمقم ومن هذا الضنك الذي يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أنا لا أهون من قضية هذا الأردن الذي حرقوه، إن كان صدقا للحرق هذا، كان صدقا بين هذا الحرق، لكن لماذا لا ينظر إلى المسلمين الذين يحرقون في بورما؟ أظن شاهدتم إخوانكم الذي يقول لا إله إلا الله، إخوان العقيدة، يحرقون ويشوون كما يشوى اللحم على النار. ها؟ أولئك لا بواكي لهم. أما هذا الذي خرج بطائرته ليقصف، يعني حتى السيد أوباما تفرغ من الشغل كله اللي عنده ويبعد في التعازي، كأنه لا يرى ما يحدث في عند الروهينجا غادي، مش بشر الروهينجا يعني. وتعرفوا جريمتهم شنية هذوك؟ شو جريمة هذوك؟ في القرآن تجدونها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جريمة القوم مسلمون لم يحرقوا لك، ها هذوك وزعوا عليهم الحلويات، أما هذا أقاموا الدنيا وأقعدوها، والله أعلم إن كان حقا ما، أما أولئك والله يقينا أحرقوها. وأسأل الله أن يجعل، أسأل الله أن يجعلها بردا وسلاما على من فعلوا به ذلك، فإنه فعل ربنا سبحانه وتعالى من قبلهم بخليله الخليل لما أرادوا حرقه، قال الملك صاحب الأمر يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأسأل الله أن يجعلها لهم بردا وسلاما، وأن يجعلهم في جنات الخلد لأنهم مسلمون. هذه جريمتهم، معايير العالم تقيس بهذا النحو، الضعيف لا بواكي له، لا يهتم به أحد، لا إعلام، جميع الدول العربية عزت في هذا الذي هلك قبل يومين أو ثلاثة. أما أولئك والله لا حكام ولا مسلمين تجد اهتمام، يا ريت حتى في اهتمام بالدعوات، يعني لا نطالب العامة بفعل شيء. فنحن وإياكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى يضيق صدري ولا ينطلق لساني، لكن تملك أن تدعو الله عز وجل بأن يدفع عنهم هذا الهم. ولا زالوا إلى يومنا هذا يذبحون من قبل أبناء القرد والخنازير البوذيين. العالم يتفرج، ليسوا ببشر. الغريب أن هذه الأيام ينشرون باطلا باطلا يقينا، ويزعمون أنه قضية العالم تحت مسمى فضفاض، وهو حرب الإرهاب. الإرهاب حرام ولا ما حرام يا إخوان؟ لا، مش شرط يكون الإرهاب حرام، حيال الإرهاب أمر من الله، مش قال ربنا في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ ليش بديروا بزردة يعني تحتفلوا بها هذه؟ ليش العالم، أنا أقصد العالم كله، إذا كانت القضية قتل مسلم أو إرهاب لمسلم فلا قيمة له. أما إلى بجريد شارلي والله شخصين يقتلان في استراليا والله العالم كله ينتفض، العالم كله ينتفض، وإرهاب وصورونا المشهد على أنه نهاية العالم خلاص بموت شخص ولا مجد. بينما يقتل يوميا من المسلمين ألاف. أخبرني من أثق فيه قال لي كنت في كمبوديا، بعض منكم ممكن يسمع بهالبلد كمبوديا، والله حتى في الإعلام ما في إخبار عليهم، مآسي إخوانك المسلمين في كمبوديا شيء لا يصدقه عقل من قبل المجرمين في كمبوديا. وقص على هذا في كل مكان، وحتى لو نطيل الخروج هي ربما استطراد، ولكن في قلبي منه شيء. لكنه والله ربي ولا أشرك به أحدا، أي أن أذكره بأنك لست شيء، لم تملك هذا بنفسك، وهذا طبقه على نفسك أنت أخي المسلم في كل حالك، بيتك الآن ولله الحمد، وسيارتك وعيالك هل تملك فيهم شيئا؟ هل تملك لهم من أمر الله شيئا؟ هل هم أصلا من كسبك مباشرة؟ لا، أنت وسيلة. فلما قال له هذا لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، ذكره بأمر كان غاية في الروعة. يقول له: إذا أردت أن تتفاخر علي وتتعالى بفضل الله عليك فكن مسلما حقا، مؤمنا صدقا. يا ريتك لما دخلت لها البستان الجميل الرائع الذي فيه من كل الخيرات، بدل ما تعاليت وقلت ما قلت ليتك، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه أسميها حسن المنعة من الآفات. ولهذا من السنة أنك إذا رأيت أي شيء يعجبك إياك أن تولول وتصيح وتصفر وتصفق. لا لا لا، إذا رأيت شيء يعجبك فماذا تفعل؟ سم الله عليه وإلا يتلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر لما رأى الأحنف قد نزل في بركة ماء ليغسله فنزع ثيابه، فدخل البركة فرآه، فلما رأى جلده رأى شيئا لا يصدق من حسن الجلد، فماذا قال؟ كان الأولى أن يقول ما شاء الله، هكذا علمنا النبي، وهكذا الآية تشير. وهذا أيضا يجب أن نفهم لماذا تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية التي تليها. وهنا يقول عامر في حق الأحنف ولا جلد مخدرة، يعني هالجلد هذا اللي عندك حتى اللي في البيوت مقفول عليهم البيت دوات الخدور ما عندهم الجلد هذا. قال الحديث صحيح مسلم، قال فلبط من ساعته، سقط الرجل مباشرة. عين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة ما يموت من هذه الأمة بالعين، أغلب من يموت من أمة محمد بالعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. واحذر إذا رأيت شيء يعجبك حتى في نفسك، في ولدك، في سيارتك، في بيتك، في عيالك، في وطنك، لا تصرخ ولا تولول. بعض الناس إذا رأى شيء مثير ماذا يقول؟ ها شوف شوف شوف شوف ها شوف اسخط شوف اسخط شوف اسخط شنو يا رجل؟ يا رجل اتق الله يا رجل، قول كلمة طيبة تضيع الدنيا وراك كلها أنت يا رجل. علمك محمد صلى الله عليه وسلم، علمك القرآن، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حينها يكون لك فخر عظيم وتراني أقل منك. أما تولول وتعيط أنا ذكرت قصة بنية صغيرة ذوات 4 سنين ممكن، صابتها عين بسبب هذا الجهل الساري. فبعض الجهلة بيصحبوها قالوا لها توا لو كدير لها قرين هني توا تمشي منها العين، بدل ما يقول بسم الله ما شاء الله ياخذ الرقية ياخذ القرآن ينفث في الماء، قال له حط لها قرين هني توا، حط لها قرين قاعد تجي عام به ولا تحولها طول النهار تشبح لي قرين قدام عيونها الزوز. قال لها تفضل هذا جزاء وفاقة لأنك تركتها أن تقول بسم الله ما شاء الله، تأتي بالرقية الشرعية ها وشوف القرين، مو زمان يعلموا فيهم يعلقوا لهم في قرين، وممكن قاعدين حتى لتوني ما أعرفش، وخميسة موجود ولا مش موجود، والحوتة وحطها له بين عيونه باش يركز نظر عليها يسمح لك بعدين أحول. والسبب أنت بجهلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته علة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ الفلق والناس ومسح ما استطاع من جسده، ولما أعياه المرض نفس الفعل تفعله عائشة. دروشة ما فيش، هبال ما فيش. يعني اليوم الخطيب جزاه الله خير يتكلم عليه مسألة العقيدة فقال ذهبت إلى مستشفى تجورة أعالج أبي في مشكلة في قلبه، فالتقيت واحد من الجهلة قال لي زورت سيدي بوعجيلة، والله بهاللفظ هذا، فقال لي قلت له غرعة وين؟ قال تمشي سيدي بوعجيلة وتزوره يصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفي أمة يرجى أن تكون شطر أهل الجنة؟ ما زلنا قاعدين في بوعجيلة وبوزيد. من رب بوعجيلة إلا الله؟ الله بعيد يا إخوان ولا قريب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني يا أخي. بينك وبين الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد بن حنبل يقول: كم بين السماوات والأرض، كم بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. قل يا الله تنقل. يعني ابن قيم رحمه الله ذكر في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والعهد على ابن قيم، وابن قيم ليس حكواتي، ليس حكواتي ابن قيم، وما أدرك بابن قيم. قال: خرج رجل في البرية، خرج رجل في البرية فتبعه مجرم لص فأمسكه وقال: أقتلك وآخذ مالك. قال: خذ مالي ودعني. قال: لا، الاثنين، المال وأقتلك. قال: دعني أصلي. قال: صلي. قال: فوقف الرجل، كلام لابن القيم والعهرة عليه، قال: وقف الرجل يصلي، قال: فاستعجم لسانه إلا عن قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وجعل يكررها. قال: فما هي إلا لحظات حتى قال: رأيت فارسا يأتي. الله ليس بعيد يا إخوان، ذاك أبو عجيلة ومنه، الله قريب جدا. لحظات، قال: رأيت فارسا أتى من بعيد وفي يده رمح، فضرب هذا المجرم فقتله وهم بالانصراف. قال: فلحقته فأمسكت به، قلت: أنشدك الله، من أنت؟ قال: دعني. قال: لا، من أنت؟ انقذت حياتي. قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. قلتها في المرة الأولى كنت عند الله، في الثانية كنت في سماء الدنيا، في الثالثة أتيت لأقتل هذا المجرم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس الله ببعيد عنا، فنحتاج إلى وسطاء حتى يوصلون إلى الله. بل إنك بمجرد ما تقول يا الله ترفع إلى الملك السميع البصير تبارك سمع الله، كما تقول أمنا عائشة: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذا الأصل، أنك إذا رأي شيء يعجبك سم الله. الرجل لبط من ساعته، فقالوا وذهبوا به إلى النبي وحكوا له الخبر، فدعا عامرا فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه. اقتلت أنت، هل بركت؟ يعني هل قلت تبارك الله ما شاء الله؟ فإن قلتها بارك الله في الشيء. يا أخي، اسم الله ما يكون في شيء إلا وحلت به البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أتى أهله في الجماع فقال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد ببركة بسم الله لم يضره الشيطان أبدا. أنت تعيش مع بسم الله أبدا، تعيش مع ذكر الله أبدا، لا تفارق هذا الكلمة الطيب. تنام ببسم الله، وتستيقظ بسم الله، تأكل بسم الله، تركب بسم الله، تقعد بسم الله، يوضع الميت في قبره بسم الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ كل هذا لمن؟ لله. فعلق نفسك بالله، أدم ذكر الله، لا يفتر لسانك عن ذكر الله. إذا رأيت ما يعجبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حينها ترى التفاضل، ترني أنا أقل منك مالا. بماذا؟ بذكرك لله وتحصينك لأموالك، تراني حينها أقل منك مالا وولدا. بارك الله في واحد الأخوة ذكرنا بحديث بدأته فما أكملته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة وقعت في كف الرحمن، وفي رواية في يمين الرحمن. ثمرة أردت بها فقيرا مسكينا تسد جوعه فقبلها الله. قال: فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلو معروف طبعا، الفلو هذا مهر، المهر الصغير، صغير الحصان. فيربيها له، لأن العرب تحب الخيل فتهتم وتتعاهد رعاية هذه الأشياء. فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح مثل الجبل. قارن ثمرة بجبل، ثمرة هذا تمام الحديث الأخ اللي صلى عليه، ثمرة بجبل، من يعطي هذا العطاء؟ التجارة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون إيش؟ تجارة لن تبور، لن تفسد تجارتهم. ما هنالك أعظم من التجارة مع الله؟ يعني تذكرون كلكم قصة سيدنا عثمان لما جاءوا قوافل المحملة بالبضائع، وكانت هناك أزمة اقتصادية في المدينة، فاجتمع حوله تجار المدينة الكبراء أصحاب الأموال، فقال: نعطيك بدل الواحد اثنان، يعني الدينار باثنين. قال: هناك من أعطاني أكثر. قال: نعطيك بدل الواحد اثنان ثلاثة. قال: هناك من أعطاني أكثر. هذا عثمان بن عفان، حتى أوصلوه إلى الخمس، فقالوا: نحن تجار المدينة، من أعطاك؟ كان احنا التجار يعني وأدرى بالسوق، ما الذي أعطاك؟ قال: أعطاني ربي الحسنة بعشر أمثالها، هي لله. صدق عثمان لا يريد تجارة تبور، عثمان شارك في صفقة تجارية لم ولن تتكرر إلا بالصدق مع الله. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصفقة هذه أركانها مشتر وبائع وثمن، وسلعة وثمن. من المشتري؟ الله. من البائع؟ المؤمن. ما الثمن؟ ما السلعة؟ النفس والمال. وما الثمن؟ الجنة. ربح البيع وربح البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فثمرة بجبل والله لا تجد هذا العطاء أبدا. أنا أقف عند الآيات سورة الكهف الأسبوع القادم إذا يسر الله. أذكر أني مرة جلست أخذت مصحف ما يسمى زورا بالجماهيرية هذا، فعددت صفحة واحدة بيدي، عددت هكذا واحد اثنين ثلاثة، وجدت في صفحة واحدة يا إخوانا حتى أحفزكم لهذا الكلام العظيم القرآن، وجدت في صفحة واحدة 700 حرف. 700 يا إخوان، ها؟ في العشرة كم هذا؟ من جاء بالحسنة، لأن النبي يقول في حديث الذي رواه الإمام الترمذي: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني أنت بمجرد ما تقول ألف لام ميم يكتب لك كم؟ 3 حروف، 3 حسنات. الحسنة بعشر أمثالها. ابقوا في القرآن، لا تخرجوا من القرآن. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. 700 في 10 بكم؟ لا شيء، 7000 عاد. تضحكوش علينا عاد، تبخسوننا حقنا. 70 ولا يا جماعة؟ 70,000. أيوة. لا ما يجيش 7,000. ما اللي بعدها؟ به ما تزعلش. طيب 7 في 10، 70 في 10 7,000. في 100 كم؟ منين 100؟ من القرآن. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم 7,000؟ 7,000 اتفقنا ولا؟ في 100 70 ولا؟ 700,000. ممتاز، مثال. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، أنا أنقل لكم روعة الحساب. 700,000. احنا قاعدين في صفحة واحدة يا إخوانا، يعني أنت ما قرأت إلا صفحة واحدة ما بين العشاءين الآن، مغرب العشاء، تجلس تقرأ سورة صفحة من كتاب الله. الآن أنت الآن في رصيدك، إيش في الجمهورية؟ في رصيدك عند الله، لأن في ناس ما تتعاملش إلا بالأرصدة المادية. تجارة تفنى هذه وتبور. فقال تعالى، يقول الشيخ رحمه الله: 100 حسنة والله يضاعف لمن يشاء. تعرفون المضاعفة شنية؟ مش التكرار، مش 7 و7 14، لا، 7 في 7 49 المضاعفة، مضاعفة الرقم. كم احنا قلنا؟ 700,000. كم مضاعفته هذه؟ ولا تعبته؟ لا، كم حقيقة الرقم؟ كم؟ 4 مليون. وانت قاعد تقرأ في صفحة واحدة من كتاب الله، اعقل أيها المؤمن، قبل أن توضع في التراب وتقول رب ارجعون. خلينا نقرأ الصفحة هذه، خلينا نقرأ. لكن لا، حيلة بينهم. الآن أنت في زمن الإمكان، 4,700,000 مازال 4,900,000 آسف والله ضعف ما شاء. نعم، ثم قال يشرح الشيخ، قال تعالى والله أتى بصفة عجيبة واسع، كأنه يشير أن ليس الحد عند 4,900,000، لا الصفة. القرآن ليس كلام البشر، يعني قد تكون فيه أخطاء في إعادة نظر، لا لا، كلام الله محكم. حتى تدليل الآيات، تدليل الآيات في آخر الآية، توضع الآية ذيل الآية بحسب ما كان من قبلها من سياق. يعني لما جاء عربي يقرأ القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، في واحد حاضر أعرابي سليقة قوية لما سمع القطع والسارق وآخرها والله غفور رحيم قال لا يمكن أن يكون هذا ذيل الآية، مستحيل، قطعوا وعقوبه وآخر الآية والله غفور رحيم لا يستقيم، أعد الآية من جديد. فأعاد الرجل القراءة قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ماذا يناسب هذا؟ والله عزيز في أحكامه، حكيم ممتنع، حكيم في أحكامه. قال نعم هكذا ديلها. حتى الآية هذه لما قال والله واسع أتى بما يناسب العطاء، لأن ما كان قبلها عطاء. فقال الشيخ رحمه الله والله واسع دلت على أن العطاء لا يقف عند الرقم الكرناحني، احنا أوصلناكم إلى هذا الرقم لتعلموا أن ما بعده لا يمكن أن نتكلم عن صفة الواسع، صفة الله عز وجل. وأنت تقرأ آية واحدة، سورة واحدة من كتاب الله، تخيل الناس المجتهدة في تلاوة القرآن الليل والنهار ماذا يجنون من أجر وثواب. فأنا أنصحكم وأنصح نفسي وكل الإخوة الكرام، سواء من الحفظ الكرام أو حتى من عامة الأمة، إذا ما استطعت أن تقرأ القرآن كله وتخشى التحريف، أنت بإمكانك أن تكرر سورة الإخلاص. هذه السورة كم آية؟ 4 آيات، قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. إذا اجتهدت في قراءتها بهذه النية فيكون لك من الأجر مثل ما سمعت. وربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء ولا يضيق عليك الأجر والثواب، بل إنه سبحانه وتعالى يقبل منك القليل. وقبل قليل سمعتم كيف كانت المعادلة بين ثمرة ويقابلها جبل، جبل ليس في حجمه فقط بل حتى في وزنه. وأنتم تعلمون أن الجبال ليست كلها ترى، فإنما في البطن الأرضي أعظم مما يرى، فلك بهذه الثمرة. لكن ليس العبرة في الثمرة، هي العبرة أنك تريد الله بأي عمل. احنا قلنا ولو بشق ثمرة، قلنا ولو بشربة ماء، بكلمة طيبة، ببسمة في وجه الناس، العمل الطيب كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان 63 شعبة، وفي رواية 73، أعلاها لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان. بل إن لا إله إلا الله مفتاح لدخول الجنة كما في حديث معاذ رضي الله عنه في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ مشهور الحديث هذا بحديث الحائط، قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. يعني لا إله إلا الله مخلصا. فقال معاذ أأخبر الناس يا رسول الله؟ هذه بشارة عظيمة، إذا كان لا إله إلا الله بدخلنا الجنة خلينا نخبر الناس بها كلها. فنهاه النبي قال لا ما تخبرهمش. لماذا؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا على هذه الكلمة فيتركون العمل. فقال راوي الحديث هذا البخاري، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خروج من الإثم، وإلا ما سمعنا به الحديث من هذا أصلا، من أين جاء إذا كان النبي نهاه؟ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خروجا من الإثم. الشاهد أن كلمة مثل هذه الكلمة هي أعلى شعب الإيمان. قال وأدناها، أدنى الشعب إماطة الأذى. المسمار الذي ترفعه من الطريق بهذه النية قد يكون هو تأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة عملتها فلا تجد فيها نفع، إما دخل فيها حديث آخر طبعا الذي يعني هني غير، لأن حديث جبال تهامة فيه أنهم كانوا يدخلوا بمحارم لا انتهكوها، لأني أقصد قد تأتي بأعمال كثيرة جدا ما كانت سبب في نجاتك، ما كان سبب نجاتك أحيانا والله كلمة طيبة قلتها يوما، إشارة لشخص يريد أن يسألك عن مكان فرضي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. أحيانا شخص يقول لك بيت فلان وين، يقول له هذا بيت فلان. أنتم مش تعرفوا يا إخواننا حديث من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة فرج الله عنه كربة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل تظن أن الكربة لابد تكون كربة كبيرة؟ شخص يدور في الشارع ومش عارف يحتاج إلى شيء معين قريب منك وتقول له هذا الطريق مثلا يخرج بهذه النية، أليست تفريجا لمشكلة عندك كربة؟ قد تكون هذه كلمة طيبة، بسمة، بسمة المفقودة يا إخوان، العملة الصعبة اليوم العبوس. والغريب في الأمر الصبح وانت ماشي العمل الساعة 7 الناس عابسة تكون حتى عقب النهار والله نعذرهم يقولوا الساعة 7 صبح يا أخي فكها قليلا يا أخي إيه طبعا بس افتحنا النهار يا فتاح يا عالم وانت عبوس من توه كيف بنقوك الساعة 4 أو 5 أنت في ظل الأوضاع اللي احنا فيها لا ضي لا مية لا كهرباء. يعني فحقيقة أمور بسيطة تنبئك عن حقيقة الناس، ابذل ما تستطيع والله لن يكلفك شيء، واعلم أنك ما فعلت شيئا، المهم أن تجعله في دائرة الله. مالك رحمه الله يقول ما كان لله يبقى يبقى، لا تفعل شيء تريد به وجه الناس، وحتى لو دخلك الشيطان الشيطان متربص بك، الشيطان لن يذهب إلى المراقص والديسكوات والملهيات، لا لا لا، الشيطان في القرآن حدد حتى وين بيقف في القرآن، لأقعدن لهم. شنو هو الصراط المستقيم اللي انت فيها؟ الصلاة والطاعة والذكر والعبادة، هذا ستجد الشيطان في الطريق فيزين لك العمل ويثبطك، فتحتاج إلى قوة إيمان مبعثها أنك تعلم أن الله هو الذي يعطي ويمنح، فلا تحتاج إلى أن الناس يعطونك أو يمنعونك. هذا أعتقد الحديث اللي تكلمنا عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى فيما أعطى، وإني لأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا مقاصدنا وأن يجعل مما قلناه زادا ليوم لقياه، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ، وأن يرحمنا جميعا ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفرج كرب أخوان المسلمين، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. قلت ما سمعتم فإن كان حقا وصوابا فمن الله تعالى وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفسي من الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.